Daddy. Vem صاحبي ولا من دمك طعنك وسابك تشتكي همك غريب يا صاحبي ولا من دمك طعنك وسابك طعنك وسابك تشتكي تشتكي همك رماك بلا مركب لمجعالي سرق النهار لكن انت يا دالي لا بتنحني لا بتنحني ولا ينكسر صوتك من ده اللي كارف دنيتك وتشتهي موتك من ده اللي موته بكلمتك وحياته في سكوتك انسى آلامك وعلى على جرحك تحلف عينيك الدنيا وتصلحك طول ما نهار الخير بإمكانه يطوي سواد الليل وأحزانه قطر الحياة عمره ما حيفوتك من ده اللي كارف دنيتك وتشتهي موتك من ده اللي موته بكلمتك وحياته في سكوتك